عبد الله امراه مميزه اخره عن ابنه عبد المطلب يا ابا قال فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه عده مرات ووعداه بتلك المقاله حتى قال اخر شيء حتى قال ابو طالب اخر ما قدمهم على ابنه عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله اي وما جعل ذلك وهذا نص صريح لان ابا طالب مات كاهرا واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من تنبيهه انه كاهر مشرك وان كان احسن الى النبي صلى الله عليه وسلم واما قول بعض المغالين الغلاه لانه نجا اسال المغالي في نجاه ابي طالب فدعوا المؤلفون والنهار يتكلمون ان يقولوا عن اغاضي واحواش عن الشيطانيه اعاني الى الشيطان والله الكريم نزل ليس عليكم جاهم ولكن الله لمن يشاء يعني الى اخر ما نص عليه وما كان مشكلا وما كان يعني لمؤمن الاشعار في سوره النوبه ما كان للنبي والذين امروا ان يرتبوا المشركين ولو قاموا بالقربان من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم هذا نص نزل به عن الله تبين لهم هذا لانه قد اخر ما كلمهم قال على ملة عبد المطلب وخرج الروح اذا تبين انه مات كافرا ولذلك محاوله مثل هذا فمن حاول يعني من الزناشقه لنجاه فرعون قالوا انه مات مؤمنا فاذا ان الذي امن بنو اسرائيل اخي يقول لهم واشكر اهواء شيطانيه وليس لها مستند في الشريعه بل القواعد الخصوصي تدفع ذلك وتؤثره فلا ينبغي الاتباع او الاتفاق الى مثل هذه الاقوال اقوال له قال وابى ان يقول لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك أي لأنه ما نزل عليه الإنسان فقال أستغفرن لك فأنزل الله تعالى وأقال للنبي والذين عملوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا بالقربى من بعد ما تبين لهم إلى آخره وأنزل الله لأبي طالب خاصة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك لمن أحببت ولكن الله لمن يشاء أبو طالب عشماء فوجبوه حبا جمع وقالوا دافع عن جمالي ونفسي وأولادي ومع ذلك لم يقل لا إله إلا الله ما استفاد وجاء بسلمان الفارسي من فارس أصبح وصار نبريعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري من أحببت ولكن الله لم يشاء لا يقول عبد ولا أعجمي ولا بريد ولا قريب ولا أبو إذا كلهم ما يستدلون إلا متابعة الحق والتبيع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد رضي الله عنهما يحول القوة لا يرفعها عصبة لأن من الرجال هذا في كنوز الإمام لتموم لتذكر سائغا أي لا تجد موسى وأصبح فؤاد موسى فارغا فإذا من جبريل موسى قال إذا من جبريل موسى الفريقين المبيحين على المتكبرين أصيه التبع أثره وقد يكون أن نقص الكلام نحو نقص عليك وهذا منه عن جنود عن واحد وعن جنابة واحد وعن ابنه وعن جناب غيره ويقفش بالوجهين يعتذرون يتشاورون عن عدوان ولا دعوة ولا تحدي وعي معنا قال رحمه الله تعالى آنس أنا أبصر أجدها إبعاث قليل من البشر ليس فيها لهب والشعاب فيه لهب والأنياط أجناس الجان